أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ما حاجة الإنسان إلى الإيمان؟ سلسلة إيمانيات. ما حاجتنا إلى الإيمان؟ ألا يمضي الأمر بدون إيمان؟ ألا يكفينا أن نأكل، أن نشرب، أن نفكر، أن نلبس ونعيش ونموت وانتهى؟ أهمية الإيمان، حاجة الإنسان إلى الإيمان. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة أن الإيمان هو التصديق المطلق، وهو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وأعمال بالأركان. يقول مؤرخ إغريقي كتب منذ 2000 سنة، يقول: من الممكن أن تجد مدنا بلا أسوار وبلا ملوك وبلا ثروة وبلا آداب وبلا مسارح، ولكن أحدا لم ير قط مدينة بلا معبد أو مدينة لا يمارس أهلها العبادة. من 2000 سنة. إن قراءة التاريخ البشري رغم اختلاف الأرض والبقاع واللغات والتصورات تؤكد أن الإيمان يحتل نفس الإنسان منذ أقدم الحضارات والعصور وإلى اليوم. علماء الاجتماع يقولون: الإنسان ما دام إنسانا فهو محتاج إلى 5 أمور. ما في بني آدم على وجه الأرض ما دام إنسان، ليس مخلوقا آخر، إلا وهو محتاج إلى 5 أمور. يحتاج إلى جماعة ينتمي إليها، ويحتاج إلى هدف يسعى إليه، ويحتاج إلى قدوة يقتدي بها، ويحتاج إلى مادة روحية يستشعرها، وخامسا وأخيرا والشاهد هنا، ويحتاج إلى عقيدة يعتقدها. لذلك ما تجدون إنسانا على وجه الأرض إلا وله عقيدة: هذا يعبد شجرا، هذا يعبد حجرا، هذا يعبد نارا، هذا يعبد إنسانا، هذا يعبد، المهم له عقيدة. ما دام إنسان يبحث عن عقيدة، نفسه مفطورة عن البحث على العقيدة. يا أيها الإخوة، أوجد الله عز وجل هذه الأرض بما فيها من عناصر وأجناس وأنواع، واقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل نوعاً من هذه الأنواع الموجودة على هذه الأرض سيداً لهذه الأرض، فكانت حكمة الله عز وجل أن اختارت الإنسان هو سيد هذه الأرض. من أجل أن يكون سيداً ملكه الله تعالى أدوات لم يعطيها غيره، أعطاه العقل وما يتبعه من علم وإدراك وتحليل وتفكير، أعطاه العاطفة والشعور وما يتبعها من غضب وحب وكره، وأعطاه وسائل ليسيطر فيها على هذا الكون، فجعله منتصبا على قدمين، وسيلة، جعل إبهامه يقابل الأصابع الأربع، وسيلة. العلماء يقولون لولا هذا الإبهام لما استطاع الإنسان أن يسخر ما حوله لنفسه، بس لأنه إبهامك مواجه أصابعك الأربع. هذه الأسلحة، هذه الأدوات، العقل والعاطفة والوسائل التي ملكها الله لبني آدم لأنه سيد هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، سلاح ذو حدين. إما أن يستخدم عقله في الجريمة فيقتل ويسرق وينهب، وإما أن يستخدم عقله في إسعاده وإسعاد من حوله. إما أن يستخدم عاطفته في نبل وكرامة وطهر وعفة، وإما أن يستخدم عاطفته في هتك عفاف. إما أن يستخدم الوسائل التي ملكه الله إياها في إعمار الأرض، وإما أن يستخدمها في تدمير الأرض. فالله عز وجل أراد أن يجعل الإنسان هو سيد هذه الأرض، ملكه وسائل، بس الوسائل ذو حدين. فكان لابد من قوة موجهة أقوى من الإنسان من أجل أن تدفعه نحو استخدام هذه الوسائل في الخيرات لا في المسرات. هذه القوة هي الإيمان. من أجل هذا احتاج الناس إلى الإيمان، من أجل أن تضبط قوة الإيمان القوى التي أعطاهم الله إياها. فتجد الطبيب المؤمن في غرفته الخاصة وفي غرفة العمليات، وعندما يكون المريض مخدراً بالكامل، يستطيع أن يؤذي هذا المريض ويستطيع أن ينفعه. قوة الإيمان تدعوه إلى احترام هذا المريض وإلى رعاية هذا المريض. تجد المهندس الخبير عالي الخبرة الاستشاري يستطيع بعلمه أن يسرق ما يدمر هذا البناء بعد حين، أو أن يدعم هذا البناء ما يبقيه لمصلحة الناس. قوة الإيمان هي التي تضبط علم هذا المهندس ليتخذه بالاتجاه الصحيح. قوة الإيمان هي التي تضبط هذا التاجر لكي ينفع الخلائق. قوة الإيمان هي التي تضبط هذا الأب ليرعى أولاده، تضبط هذه الزوجة لتحمي ظهر زوجها. يا إخوان، أنتم الآن تخرجون من بيوتكم وأنتم مطمئنون على زوجاتكم وعلى أهل بيتكم، من أين جاءكم هذا الإطمئنان؟ إنها قوة الإيمان التي في قلوب زوجاتكم هي التي تجعلها طاهرة عفيفة تحمي لكم بيوتكم. ووالله لولا الإيمان لجن الواحد فينا، كيف سيحمي بيته في غيابه؟ وزوجتك أيضا تثق بقوة إيمانك بأنك أنت لا تمضي نحو ما لا يرضي الله عز وجل. من أجل هذا احتاج الناس إلى الإيمان. ثم إن فطرة الإنسان مركوز بها الإيمان. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فطرنا الله عز وجل على الإيمان. حتى فرعون أكفر الكفرة قال: فمن ربكما يا موسى؟ شو بدك بربنا؟ ما أنت أصلاً لا تؤمن بربنا. لكن فطرة الإيمان المركوزة في عمق أعماق فرعون، مفطور هو على الإيمان، لما سمع شخصاً يقول بأن هناك إله قال: فمن ربكما؟ ما هو أنت عم تقول بأنك أنت الرب، شو بدك؟ قال: من ربكما؟ لازم تقول أنا الرب، ما فيش غيري هون. لكن الفطرة المركوزة في داخله دعته أن يسأل: أين هذا الإله؟ ولما أدركه الغرق قال: آمنت، آمن بهذا الإله. من أجل هذا يقولون: ما من إنسان إلا ويؤمن أو سيؤمن، بس الموفق هو من يؤمن أولا فيكسب سعادة طيلة حياته، والمخذول هو الذي عندما يغرغر يبحث عن الإيمان. زعيم حزب شيوعي في الشرق الأوسط مات، كان زعيماً لفلسفة تقول: لا إله، ما في الله، ما في إله، هكذا يقول للناس. الإله تحفة موجود في المتاحف. لما مات وجدوا مكتوباً في وصيته: أرجو أن تصلوا علي صلاة الجنازة في المسجد الفلاني. ما أنت كنت طول حياتك عم تقول لا إله. الإيمان مركوز في داخل فطرة الإنسان، حتى البعيد جدا عن الله عز وجل، وحدثنا الله تعالى عنهم في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني أنت ممكن يكون، أو إنسان ممكن يكون له رتبة مالية عالية، رتبة اجتماعية عالية، رتبة علمية عالية، لكن إذا ركب البحر وهاج به البحر وانقطعت الاتصالات، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ما عاد في حدا تنادي عليه إلا الله عز وجل. الإيمان مركوز في عمق أعماق الإنسان. لازلت أذكر أيها الإخوة عندما التقينا برائد الفضاء السوري محمد فارس، لما طلع في رحلة الفضاء ورجع صار يلقي محاضرات في البلد، في المحافظات، ذهب إلى المحافظات السورية وسار إلى بلاد أخرى يلقي محاضرات عن هذه الرحلة التي قضاها أياما في الفضاء. فأذكر بأنه دعي إلى مدرجات كلية الطب، كنا في حماة، جاء الرجل وجاء يعني حاضرون كثر، حضر ألقى محاضرته ثم قال: أنتم يعني أبناء بلدي فسألوني ما شئتم. والحقيقة الناس عندها فضول، يعني الفضاء هذا عالم جديد، صاروا يسألوا: كيف تأكلون؟ كيف تشربون؟ كيف تنامون؟ بتشوفوا منامات بالفضاء؟ شو شفت بالمنام؟ يعني صاروا يسألوا هيك. بالمناسبة رائد الفضاء بيأكل، قال: نحن نأكل بمثل ماسورة معجون أسنان، في وجبة كاملة يكون فيها بروتينات، فيها دسم، فيها سكريات اللي يحتاج الجسم، مدروسة طبعا في الأرض، فهي موضوعة بها العصارة، فلما بيحين وقت الطعام من على الأرض بيقولوا لهم الآن صار وقت الطعام، بيفتح العصارة يحطها هيك عشان بأقل كمية من الفضلات. قال: أذكر بأنه مرة التحمت مركبة فضائية بمركبة فضائية، استأذنوا الرواد الجدد في الأرض أنه يطالعوا معهم بندوراي حقيقية يعني، فطالعوا بندوراي لفوق بعد ما غسلوها بشي برميل كحول يمكن، وعملوا عليها حفلة فوق أنه شغلة كبيرة هذه البندورة. المهم قالوا له: حدثنا في اللحظات الأخيرة قبل الانطلاق من الأرض، شو كان شعورك؟ نحن نتكلم عن الإيمان، حاجة الإنسان إلى الإيمان، والرجل مؤمن مسلم، بس قال لنا: خلال سنتين تدرب في الاتحاد السوفيتي، تدرب على كل لحظة سيقضيها في الفضاء. قال: نحن تدربنا على كل شيء، وتدربنا على كل تجربة سنجريها، ونحن منعرف في كل لحظة ماذا سيجري معنا. دراسة، هو بالأصل طيارين، ثم سنتين لأجل هذه الرحلة. قال: صعدنا إلى المركبة قبل إما 6 أو 8 ساعات، قال: وهذه أطول 6-8 ساعات في حياتي. طلعنا على المركبة مرتدين الثياب طبعا، أخذنا أماكننا وجلسنا. الآن سننتظر على الأرض القاعدة، في خبراء ودارسون كل واحد له عمل. قال: نحن جلسنا ننتظر، انتهوا 7 ساعات 6 ساعات 5 4 3، الساعة الأخيرة 30 دقيقة 10 دقائق 5 دقائق، الدقيقة الأخيرة آخر 10 ثواني بدأ العد التنازلي، 10 9 8، عم يعدوا لهم من الأرض، 4 3 2. قال: في اللحظة رقم 0 ما ملكنا إلا أن نقول يا الله. في اللحظة 0 ما عاد في إلا يا الله، مع أنه يعرف في كل ثانية شو بده يصير ومن حوله يعلمون، بس فطرة الإنسان مركوز فيها أن تؤمن بحضرة الله عز وجل، أن تؤمن بقوة عظمى تحرك هذا الكون، أن تؤمن بقدرة هي الفعالة في هذا الكون، مركوز داخل هذه الفطرة. اتصل بي أخ سافر إلى ألمانيا، وصل بالسلامة من 1 أو 1.5 سنة، والله يا إخوان حدثني بأنهم ركبوا في هذا الذي يسمى البلم ومضوا في البحر وهاج بهم البحر، وصار هذا البلم يميل يمنة هيك ويسرى. قال لي: أيقنا بأننا هالكون. قال لي: يا أستاذ كل من في هذا البلم كلهم ينادون على الله. ما في شيء آخر أخي، خرج تطلع الواتس تبعك تكتب لك شيء، أشعر بالضيق. شو ضيق وشو واتساب وشو فيس وشو. تكمل بلا شيء. خرج الدق لأبوك، شو بده يعمل أبوك؟ خرج الدق لأمك، شو بده تعمل لك أمك؟ كله صار ينادي على الله عز وجل، هو صار يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متوسلا بجاهه إلى حضرة الله عز وجل. ونجاهم الله عز وجل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. بس ينجو الإنسان يوصل على الشاطئ، بس يوصل لهدفه بيصير بقى بيقول لك يعني ممكن تقنعني إنه في الله؟ لك ما أنت كنت قبل كم ساعة عم تنادي عليه وعم تصرخ عليه. وكان الإنسان كفورا. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. صار يقولوا يوجد مع الله عز وجل غير الله عز وجل، نسأل الله السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الفطرة فطرة الإيمان بحضرة الله عز وجل. يقول بديع الزمان سعيد النورسي اعلم يقينا أن أسمى غاية للخلق وأعظم نتيجة للفطرة الإنسانية هو الإيمان بالله. اعلم يقينا أن أسمى غاية للخلق وأعظم نتيجة للفطرة الإنسانية هو الإيمان بالله. واعلم أن أعلى مرتبة للإنسانية وأفضل مقام للبشرية هو معرفة الله التي في ذلك الإيمان. لما أنت بتعرف الله هذا أعلى ما تصل إليه في بشريتك. لما تجلس في جلسة تنادي على الله عز وجل بسرك فتدمع عينك، هذه أرقى ما وصل إليها جنس بني آدم، هذا هو الإيمان. الآن يا أخوان في الختام، من عجيب الأمور أن الله عز وجل عندما تكلم عن الإنسان في القرآن الكريم جاء الكلام عنه في سياق النقص والذم للإنسان. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كل هذه الآيات تتحدث عن الإنسان في سياق الذم. فقط عندما اقترن هذا الإنسان بالإيمان امتدحه الله عز وجل. قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. بس تؤمن بتصير أنت رابح، بدون إيمان الإنسان بدون إيمان خاسر، بدون إيمان عجول، بدون إيمان ظلوم، بدون إيمان جهول. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. بس تؤمن تبقى في أعلى علية، ما فيش إيمان أسفل سافلين. ما حاجة الإنسان إلى الإيمان؟ حاجة الإنسان إلى الإيمان أشد من حاجته إلى الهواء الذي يتنفسه، وأشد من حاجته إلى الماء الذي يشربه، وأشد من حاجته إلى الطعام الذي يأكله حتى يبقى إنسانا. لأنه إذا تخلى عن إيمانه فقد رضي أن يكون في مستوى المخلوقات الأخرى التي لم يخاطبها الله عز وجل بإيمان. نسأل الله عز وجل أن يثبت إيماننا وأن يزيدنا إيمانا إلى إيمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهادة.